اضرب شو حتى يصير صوتي وصوتك. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحاب من والاه. الشيخ رحمه الله ما زال في تفيؤ ظلال وأحكام وفوائد حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا في حق الله، وخالق الناس بخلق حسن. يقول رحمه الله: جماع الخلق الحسن مع الناس. دائما شيخ الإسلام لعلمه وعمقه وتأصيله يحاول أن الأمور العامة يجمعها في أصول جامعة. إذا قال والمقصود أو جماع هذا الأمر، يعني خلاصته وأصوله، الخلاصة مع الأصل. ما هو الخلق الحسن مع الناس؟ جماعه، يعني أصول هذا الباب، أن تصل من قطعك بالسلام. فإذا قطعت أحد من قريب أو مسلم تصله بالسلام. صلة القريب بالسلام واجبة، وصلة عامة المسلمين مستحبة لعموم حديث: وخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام. وصلته بالإكرام، والإكرام جنس: الإكرام بالبشاشة، الإكرام بقضاء الحاجة، الإكرام بالمد بالمال، الإكرام بكرامته وضيافته. من ذلك أيضا الدعاء له بظهر الغيب وأمام الناس، لأن الدعاء لأخيك القريب نسبا أو للإسلام، الدعاء له من أسباب إسلال السخيمة في صدرك عنه. والاستغفار له، الاستغفار إيش؟ أخص من الدعاء، اللهم اغفر له، هذا معنى الاستغفار له. والثناء عليه، أي تمدحه، لأن هذا تمدحه بما فيه، ما هو بما ليس فيه. هذا من أسباب الخلق الحسن ودفع التهمة عنه في قلبه ودفع سخيمة صدره عليك. والزيارة له، والزيارة قد تكون واجبة في الأقارب، خصوصا في محالتين: في الأفراح والأتراح، في الحزن وفي الفرح. أو الزيارة المستحبة لعموم الأرحام والأصدقاء. وجماع ذلك أيضا، وتعطي من حرمك من التعليم، تعطيه علم، تعلمه، تعطيه منفعة بدل جاهة، تعطيه مالا، وتعفو عمن ظلمك في دم إن كان تعدى على دمك أو في مالك أو في عرضك. يقول الشيخ: بعض هذا واجب وبعضه مستحب. استبان ما هو الواجب منه وما هو المستحب. نعم. قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو الخلق العظيم الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الخلق العظيم هو الدين الذي تمثله بقوله وفعله وحاله، كما يقوله مجاهد، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: تأويل القرآن أي امتثاله. فإن التأويل بمعنى الحقيقة نوعين: تأويل الأمر بفعل المأمور، وتأويل الخبر بوقوع المخبر به. حقيقة هذا الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه بادر إلى امتثال أمر الله مقبلا بطيب خاطر وانشراح صدر، ما هو بغصب عليه أو في مشقة، لا، وصل إلى درجة في امتثاله لأمر الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ما يأمره الله به وهو منشرح صدري بذلك. وهذا حال الكمل من عباد الله. إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه هل تلكأ؟ هل استعظم هذا الأمر في نفسه؟ لا، وإنما تقبله بطيب خاطر. حتى لما شاور ابنه ما هو مشاورة تقيير، مشاورة إعلام، مثل قولة الأب لابنه يا ولدي نبي نسافر، ما هو مشاورة وإنما يخبره ويعلمه. هذا الذي حصل من إبراهيم لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعلمه بذلك. وفيها أيضا فضيلة إسماعيل أنه امتثل لأمر الله. نعم. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله. تسلم. بعض الناس الله عليك يقول حال الأنبياء يعني إبراهيم ومحمد جميع الأنبياء صبرا، يقول هؤلاء موعودون بالجنة بل تزرع الجنة، فأنا الشخص اللي أقل منها مستوى من الموعود بالجنة؟ من الموعود؟ فكيف أبعث عن من ظلمي؟ صح. كيف يجاب؟ هذا جيد الإيراد، والجواب عليه من جهتين. الجهة الأولى أنك مأمور بامتثال وسلوك ما سلفه هؤلاء الأنبياء لتنال جزاء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. الأمر الثاني أنهم موعدوا بالجنة على ماذا؟ هل على محض القدر ولا على شيء فعلوه بأنفسهم؟ لا شك أنه موعد الجنة على شيء تسببوا به هم، لا على شيء بمحض القدر. ولو قال قائل إن هؤلاء الأنبياء فعلوا ذلك لأنهم معصومون، نقول هم مكلفون ولا غير مكلفين؟ مكلفون، وأنت منهم مكلف، إذن هذا القدر جاء بينكم، كونوا محفوف، اطلب أسباب الحفاظ أن يحفك الله بعناية. ما تصل، لكنك كلما قربت منه كلما عظمت درجته عند الله، وكلما لم تمتثل كلما تخليت عن هذا القرب منهم والوصول إلى أعدائهم من الشياطين. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية لانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ. هذا أين في القرآن أن التقوى يأتي بخشية العذاب، أن تتقي العذاب؟ أين مثال في القرآن؟ لا، فقد الصين الذين تتم قبلهم قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا في اتقاء العذاب. ومن حديث القدسي، ها الحديث الذي يسيره الشيخ حديث معاذ. نعم. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، يعني كف عنك هذا، قال يا رسول الله إنما خلق، قال هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنته، فأنت تتقي بلسانك أن يرضي بك إلى النار. هذا حديث معاذ. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. الله أكبر. شيخ الإسلام له عناية بالمتون والعناية بالعزو، هذا الحديث في الترمذي بهذا اللفظ، ولهذا رحمه الله كان عنده استظهار لهذه الأصول، أصول السنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم أو عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، يعني أكثر الأسباب، أكثر إيش؟ الأسباب والعوامل المدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله أي اتقاء عذابه وغضبه سبحانه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، وحسن الخلق هذا الخلق الذي يكتسبه الإنسان في تعامله مع الناس يكون سببا في رضا الله عنه. اي نعم. وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج. طيب الفم نقول أنه أجوف لأنه يوصل إلى الجوف. طيب الفرج هل يوصل ولا يخرج؟ يخرج. ها ليش سمي أجوف؟ طيب ها ما يوصل إلا بالحليل ولا بالتحاميل. لماذا سمي سمي الفرج بالأجوفين مع الفم؟ ها ما يدخل في أجوف؟ ها يدخل في أجوف؟ لا لا. ها تغليب. أحسن. تغليب غلب الجوف على الفرج كما يقال في العمر بكر وعمر العمران غلب اسم عمر على أبي بكر. الشمس والقمر القمران الماء والتمر إيش الأسودان تغليبا ولا الفرج ما هو جوف. أي نعم شيخ أنا سمعت شيخ أن هو فرج المرء أجوف شيخ. ها فرج المرء أجوف شيخ. أكيد إنه أجوف. لا هو جليب ما له قعر. جليب ما له قراء. مهما حفر الإنسان ما يفر إلا قعر. نعم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. مدام أن الإيمان كله تقوى الله كيف صار أكمل من أعمالا أحسن خلقا؟ لأن تقوى الله هي الحامل على حسن الخلق. فإذا كان الحامل على حسن الخلق الرياء ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. إذا كان الحامل على حسن الخلق حب الظهور ما ينفع. فلهذا تقوى الله الحامل على حسن الخلق. وهذا فيه الرد على المرجئة الذين جعلوا الإيمان فقط شيئا في القلب لا علاقة له لا بالعمل ولا بالقوة. وهذا يدل على أن الأقوال والأعمال ها هي أثر الإيمان. هنا. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع. فإن الدين كله فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يقول أن تفصيل أصول التقوى وفروعها ما يمكن أني أحيط به. الاعتذار من شيخ الإسلام لكم يا أهل حائل. شفتوا مع ذلك يقول فإنها الدين كله التقوى الدين كله. وش قاعدته اللي عبر الشيخ عنها بقوله ينبوعه وأصله هو التوحيد. طيب هذا التوحيد مثل ماذا؟ العبادة والاستعانة لأن الله ذكرهما في آية الفاتحة وفي قوله فاعبده وتوكل عليه وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا. ما معنى العبودية؟ العبودية معناها واضح لكن الشيخ يشير إلى معنى آخر يخاطب به القلوب بحيث نعم يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. نعم كيف الله ألان للشيخ هذا التعبير. يقول رحمه الله يقطع العبد قلبه من المخلوقين. هل يمكن هذا؟ لا يمكن. المخلوق إما زوجتك أو أخوك أو أبوك أو جارك ما يمكن أنك تعيش لحالك. لكن بين ما أسباب الانقطاع انتفاعا بهم ما يخلي قلبه معلقا بالانتفاع به. طيب الطبيب يا أخواني ما هو بينفع المريض إذا تعلق به قلبه ضعف إيمانه وضعف توكله. إذا تعلق بالله واعتقد هذا سببا ما أثر هذا في الإيمان إلا في وضع شيء في نصابه. أو عملا لأجلهم، هذا أوضح صوره إيش؟ الرياء. ويجعل همته ربه تعالى، همه في قلبه كيف يرضي ربه. كيف يتأتى هذا يا أبا العباس؟ قال: وذلك بملازمة الدعاء له سبحانه. دعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة قلبك متعلق بالله، دعاء المسألة دعاء السؤال: أعطني، اغفر لي، ارزقني، سولي في كل مطلوب. ثم ذكر أنواعه: من فاقة، أي حاجة. الفاقة هي شدة الحاجة، وحاجة ومخافة، حتى الشيء اللي خاف يتعلق قلبه بالله جل وعلا، والعمل له بكل محبوب. من أحكم هذا يعني بقلبه وراجعه وحاسبه ونقاه، لا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، فلا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا قناعته بالله ما يهم شيء، وهذا حال الكم الإيمان. وفي الآخرة ينال أعظم ما رتب الله عز وجل على توحيده من الثواب والجزاء. نعم. وأما ما سأل هذا الشيخ رحمه الله، يعني شوفوا هذا وأمثاله، مهما تعارضت عنده وتكاثرت عنده أسباب البلاء ما يهمه، لأن عنده غنى. ولهذا قال رحمه الله: أنا ما يسمع بأعدائي، أنا جنتي في صدري. يعني قلبه معلق بربه، وهذه هي اللذة والحلاوة. أنا إخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة، وقتلي شهادة، ما يسمع بأعدائي. هذا لمن يكون، لمن أحكم هذا الأصل. أي ناس. وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقول. أنا أودي نقف عند هذا. ها؟ نقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا يا ابو، شكرا. كم اخذنا من الوقت الشيخ يبين؟ ها؟